وكان يجهز الجيوش وهو داخل الصلاة. مطمطت عيونك. الزول في الصلاة اشتغل الصلاة ولا بالجيوش؟ بالصلاة؟ وكان يستمر بالجيوش كيف؟ يفقد الخشوع مش كده؟ اشتغل بغير شيء صح؟ لكنها الهمة العالية. كيف الهمة العالية؟ قال كان في صلاته يتقن الصلاة ويخشع فيها، لكنه في السجود يدعو الله بنصرة جيش هو لم يسيره بعد، ويسأل الله أن ييسر له أن يسير هذا الجيش فيخرج من الصلاة فيعده ويسيره. رجال ولا ما رجال؟ ها؟ رجال ولا ما رجال؟ بلهي نحن الواحد فينا يخش الصلاة؟ ها؟ يذكر ليك الشيكات بالله يشكر الشيك خاش عليه والله الصلاة تصير من رأسه. بالله الزول يذكر الشيك ده يصلي كويس كويس. وقصة الإمام مع المصلين المشهورة، صلوا ما عارفين بيه إمام صلكم، واحد حلف قالوا صلاة تامة أو حلف إنه صلاة ناقصة. أنا في روايتين قصتين ولا روايتين، قال كيف أزول ناقصة؟ قال لهم أزول ده أنا كنت بفتح الدكان وأبيع ونحس الصلاة لحد ما أقفل هو بسلم يا دوب. اليوم قال لهم قبل ما أقفل أزول أسلم، معناه الصلاة دي ناقصة. قال لهم سلم قبل ما أقفل الدكان لسه، مش الدكان ده. فبالتالي حقيقة الهمة أمر مهم. طيب الهم مبدأ الإرادة والهمة نهايتها. يبدأ الشيء فهم به. إخواننا لما نقول الهم أنت ما خدت الديون والشيكات، ده هم الناس الآن أي كويس. أنا أتحدث عن الهم لشنو؟ للدين. من يحمل هم الإسلام؟ هم الإسلام فيبدأ به بالهم. فإذا قوي الهم صار إرادة، وإذا قويت الإرادة صارت عزيمة. فإذا قويت العزيمة كانت همة. فالهمة نهاية الإرادة والهم مبدأها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض الآثار الإلهية يقول الله عز وجل إني لا أنظر إلى الحكيم وكلامه ولكني أنظر إلى همته. قال ابن تيمية معلقا قيمة كل مرء، العامة تقول قيمة كل امرئ ما يحسنه، والخاصة والعارفون يقولون قيمة كل امرئ ما يطلبه. أرني ماذا تطلب أريك من أنت. لما تطلب تطلب حاجة عظيمة. في ناس هم في الحياة يجي شكله، هم بس في الدنيا يستحمى ويسرح وشعره ده يضيع فيه زمن ثقيل، فهمه كله في شعره ده بس والله عظيم. يسرح ويعمل بجاي ويهبش كده. وفي ناس بيشيلوا مرايات كل دقيقة ثانية يطلع المراية حاجين في شكله. والله سمع لك موضوع همك همتك كلها في شنو؟ شعرك. كان لقيت زول نقيض حلق لك صنعة بتمشي وين؟ اها شعرك وشعره. بالتالي تفكر في شنو؟ يخدش

ويحضرنا كتار، لأنها من المنازل المهمة، هي روح المنازل. يعني المنازل دي نحن ننزل في منازل كثيرة جدا، فيها محطات كبيرة. من أكبر المنازل اللي نزلنا عليها من قبل الإخلاص والتوبة والصدق والصبر والرضا، لا بعد ذلك التسليم، وده كله تابع للرضا. التوكل دي منازل شنو كبيرة. الخوف، الرجاء من المنازل الكبيرة جدا. المحبة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.